لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. شرط قبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع له. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الحسن: أخلصه وأصوبه. فالعمل إذا كان صالحا ولم يكن إذا كان صالحا أو إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الإخلاص إرادة وجه الله عز وجل، وإنما يحصل بكثرة التفكر في الوقوف بين يديه وفي إجازته، في إعطائه العبد ثواب عمله للناس، وأن يتدبر في خطر الرياء، وأن يتفكر في حبوط العمل به نعوذ بالله، وأن يتذكر حال الناس الذين يبحث عنهم ما مصيرهم، الذين يخاف من ذمهم أو يطمع في مدحهم أين يذهبون بعد حين، لا بد لهم من النهاية، والكل يكون في نهاية إلى نهاية تحت التراب، فلا يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. طريق الاتباع والاقتداء أن يتعلم السنة، أن يتعلم ويفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرف حكم الشرع في أداء وكيفية العمل، فيجمع بين الأمرين، بين الإخلاص وبين الاتباع. وإلا فأيهما كان افتقد في العمل كان كالرمل يثقله، يحمل شيئا ثقيلا يتعب نفسه فيه وفي حمله، ويحمل نفسه على ذلك العمل الصعب الذي يتعبه ولا يجد لذته في قلبه، كما لا يجد ثوابه عند الله يوم القيامة. فالمبتدع الذي يعذب نفسه بالبدعة سواء الاعتقادية أو العملية لأنها لم تكن وفق الشرع، وكذلك العمل الفاقد الشروط كالذي يصلي بلا طمأنينة أو يفعل مبطلا من مبطلات الصلاة أو الطهارة، وكذلك في الحج، وكذلك في الصيام والزكاة لا يؤديها كما شرع، أو أن يكون يعملها لغير وجه الله، فهذا يحمل رملا صعبا عليه حمله، وفي نفس الوقت لا ينفعه ولا يصل به إلى هدفه ومقصوده. قال: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقلها، وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. يعني لو قلنا دلوقتي تمشي بسرعة جامد وتحطش بنزين، تعمل ايه العربية؟ هتوقف قطعا ويقينا. وبتكلم كأنه دب. القلب هو الذي يسير بالإنسان. حملت عليه هموم الدنيا وأثقله، يعني مش عنده هم واحد فقط، هو هم الآخرة وما يرضي الله سبحانه وتعالى، بل قلبه متعلق بماله، قلق عليه، شغوف به، يحمل في قلبه هم الأولاد والأقارب وهم العمل والمشاكل التي فيه الخلافات التي بينه وبين الناس، ويظل يحمل في قلبه كل ما كان من نزاعات في هذه الدنيا. كثير من الناس لا يهتم بالأمر، يلقيه وراء ظهره، وبعض الناس تجده يذكر لك بقلب شديد التأثر المشكلة التي وقعت منذ 40 سنة، وأن فلان قد فعل معي كذا وفلان قد فعل معي، فهو يحمل هذا الهم منذ 40 سنة. ومنذ بعض الناس بقى بيحملوا القلوب هموم قرون طويلة، الرافضة مثلا والخوارج يحملون أتباعهم هموم الآلام التي وقعت مثلا على آل البيت عبر قرون طويلة، وهذا في الحقيقة ما لا فائدة يعني فيه. كلنا يعني يكره الظلم والعدوان، لكن لا يمكن أن يظل القلب يحمل هموم الدنيا. وكذلك كما ذكرنا هموم التنازع على الرئاسة، ومن يريد مني أن يعني ينافسني، يريد أن ينافسني على شيء معين، وهموم المحبين والعشاق الذين يعني كل منهم مشغول بصاحبه وبرضاه وسخطه وبالتلاقي وبالتجافي واللقاء والبعاد ونحو ذلك وغير هذا. ألق عن قلبك كل هذه الهموم، اجعل همك هما واحدا أن ترضي الله سبحانه وتعالى، ولا تعبأ بالدنيا وبما فيها. والدنيا يجعلها الله تأتي لك خاضعة راغمة. من أصبح والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من جعل الهم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله سائر الهموم. ومن شغل نفسه يعني هموم الدنيا لم يبالي الله في أي أوديتها هلك، سوف يتشعب القلب. لذلك يقول إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقلها شيلها. وهل الإنسان يملك أنه يلقي أحمال الدنيا؟ نعم، بكمال التوكل على الله وعدم الفكر في نتائج أمور الدنيا وعدم التنافس عليها وعدم الحرص عليها، هي أمور تأتي وتذهب. طريقة التفكير تغير من اهتمامات الإنسان، فيقدر يبقى عايش في الدنيا ويدور على المصالح ويدفع عن نفسه المفاسد وعن أسرته ونحو ذلك، وهو غير حامل الهم كالطيور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. طيور من الحيوانات شأنها أنها لا تدخل، يعني بتنام العشة بتاعتها يحط فيها أكل بكرة، وتأخذ كل يوم أكلها بإيه؟ بيوميها، ولا ترجع بحاجة إلا لعيالها، لكن عمرها ما تدخل وتقول بكرة أخذ أجازة. كل يوم تروح تصحى الصبح وعمرها ما تفكر أنها تدخل، طبيعتها كده، خلاف مثلا الجعارين والحاجات اللي تقعد تخزن إيه يحصلها بيات شتوي ولا حاجة وتروح جاي مخزنها في جحورها حاجات. لكن العصافير خصوصا لا تدخل شيئا، ورزقها على الله، وكل يوم تخرج نشيطة تغدو خماصا وتعود بطانا. سبحان الله. فكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل القلب يتحرر من هموم الدنيا ويصغرها. كثرة الفكر في الآخرة يصغر الدنيا، كثرة الفكر في مراحل حياة الإنسان كيف يعني أن الدنيا من أصغر وأقصر المراحل، أو هي أقصرها على الإطلاق، ويعني ما سبق من الدنيا طويل جدا وما بقي طويل، ويوم القيامة 50,000 سنة، ثم بعد ذلك أبد الآبدين، يجعل يفكر في أن الدنيا لا بد وأن تنتهي، فيهون عليه ألمها ولذتها، يهون عليه يعني غناها وفقرها يهون عليه ما فيها من كل شيء، كلها ستزول وتنتهي. فهنا يجعل الهم مرضاة الله عز وجل، يشغل نفسه بعبادته ونصرة دينه وإعلاء كلمته والدعوة إليه وتعلم العلم النافع الذي يقربه إلى الله وتعليمه للناس. الأمر الثاني، يعني في أمر أول اللي هو يخلي القلب يتوقف عن السير وينقطع في طلبه الذي يريد أن يصل به إلى الله. الأمر الأول كثرة هموم الدنيا. الأمر الثاني ضعف الأوراد، ضعف الأوراد، وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، قوته وحياته. الأوراد دي اللي هي العبادات، مش الأوراد إن واحد يقعد يعني مثلا حفظ حاجات كده يرددها وخلاص. الأوراد المقصود بها الذكر والعبادة، الصلاة، الصيام، النفقة في سبيل الله، الحج والعمرة، قراءة القرآن، أذكار الصباح والمساء والنوم، الأذكار المختلفة هي قوت هذا القلب، لأنها التي تحيي فيه حقائق الإيمان. العبادات دي هي الأوعية التي يحيا الإيمان، يوهب العبد فيها حقائق القلوب، الحقائق الإيمانية للقلوب توهب في أوعية العبادات. إنما يقف الإنسان يصلي لله يفتح الله عز وجل على قلبه من أنواع المعارف ومن أنواع الحب لله وأنواع الشكر والتوكل والصبر والإنابة وغير ذلك وأنواع العبادات ما لا يعطاه في غير الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحج والعمرة لحظات يعني ينقى فيها القلب ويجد فيها الحب، حب الله عز وجل، ويجد فيها أثر حب الله له وهدايته له. الصيام يجد فيها الانتصار على النفس وكسر هذه النفس المتسلطة التي تجعل الشهوات تغلب الإنسان. إذا صام فإنه ينتصر على نفسه، ثم يجد فرحا، فرحا بكمال نعمة الله، وهذا من الشكر لنعمة الله أن تفرح بأن الله أتم عليك العبادة، فيحصل فرح وسرور لا يماثل فرح. وكذا النفقة فيها طهارة، نفقة في سبيل الله، أداء الزكاة والتطوع، صدقة التطوع تخلص من سلطان المال، تشعر أنك أنت السيد والمال الخادم وليس العكس. كما أنك تتطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم من الصلاة والسلام له. الذي لا يعطي قلبه، الذي لا يعطي قلبه نصيبه من العبادات، من أن يؤدي العبادات بطريقة جافة، فالقلب لا يأخذ منها نصيبا. كما تحدث منا صلوات كثيرة لا نستحضر فيها حضور القلب، فيكون هناك القلب بلا أوراد، ينقطع بعد حين، يتوقف عن السير. والسير سير القلوب أولا. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته حياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. سواء كان حملها فوق طاقتها حتى لو عارفها كويس، بس ما فيش حملتها كتير مش هتقدر. وكذلك لو أضعفتها ولو كان حملا ثقيلا لكن لم تعطيها العبادات التي هي الوقود، التي هي العلف للدابة، عند ذلك سوف تتوقف أيضا وتقع. قال: ومشتت العزمات ينفق أموره حيران لا ظفر ولا إخفاق. ومشتت العزمات ده نفس المعنى اللي هو أولا اللي هو تفرق الهموم. مشتت العزمات اللي عنده زي ما بيقولوا في المثل صاحب ايه، بارين كذاب، وصاحب ثلاثة منافق، وطب وصاحب عشرين وثمانين ومية، اللي هو عنده هموم الدنيا المتعددة مشغول بها دائما، فإنه بلا شك سوف يكون ضائع العمر. كل ينفق جزء من العمر على أحد هذه الهموم ولا يصل، ومشتت العزمات ينفق أموره حيران. لو واحد ماشي في سكة وبعدين يمشي في السكة شوية ويرجع في السكة الطريق الفرعي ده ويرجع، ويمشي في الطريق الجانبي ويرجع، وكل أو طريق جانبي ويطلع منه طريق جانبي تاني ويطلع منه طريق جانبي تاني، حيران مش هيوصل، عمره ما هيوصل، لا ظفر ولا إخفاق عما رايح جاي خلاص. هما يعني عايز يقول ولا هو شكل واحد أخفق وانتهى أمره، لا ده هو بإيه مشتت العزمات. فيحذر أن تكون مشتت العزمات، اجعل عزيمتك شيئا واحدا، اجعل إرادتك للدار الآخرة لله عز وجل والدار الآخرة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: هل السائق العجلان يملك أمره فما كل سير اليعملات وخيذ رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخلود. نرى الكلمات اللي هي الغريبة. هو البدأ أو البثين دول هو لمهيار الديلمي قصده النهي عن المرح والعجلة الناشئة عن الإعجاب بالقوة، إن الواحد اللي هو شايف نفسه دبته قوية وبيعرف يمشي كده يوم يتعجل، فهو في الحقيقة بيتعجل ليه؟ عشان شايف نفسه يعني حاجة كبيرة يعني. ولا تمشي في الأرض مرحا. الآيات اللي بعديها توضح المقصود يعني. وهل السائق العجلان يملك أمره؟ هو ممكن هو شايف نفسه بيمشي بسرعة كده عشان الدبة بتاعته شايفها قوية. فبيقول ما كل سير اليعملات، اليعملات بيقول الإبل النجيبة التي يعني تعد للعمل، تعد للعمل والسفر والسير. وخيد بيقول نوع من سير الإبل واسع الخطى. هل السائق العجلان يملك أمره؟ المتعجل ده نتيجة ان هو عنده يعمل اللي هي الإبل اللي ايه النجيبة، شايفها انها معاها حاجة عالية جدا، فعشان كده مستعجل. لو انت ممكن تملك أمرك المصلح الدنيا ايه وقفت منك مرة واحدة، انت لا تملك السير في الحقيقة. فما تبقاش ومش كل سير اليعملات بيحقق مسافات، مش كل سير اليعملات، مش كل ما فما كل سير اليعملات وخيد يعني واسع الخطف. ممكن بيبذل مجهود جامد بس انت مش هتوصل. نتيجه ايه؟ نتيجه ان النيه ليست يعني فيها تواضع لله سبحانه وتعالى، او انت فاكر نفسك انك هتملك امرك. تلاقي بشر واحد مع عربيه يعني ما نوني مش عربيات الجديدة بتاعتهم دي عربية قوية قوي وماشي بسرعة جدا، ولكن أنا نص ساعة أكون وصلت. أنت تملك أمرك، أنت بيبقى فيها نوع من الإعجاب بالنفس. وعشان كده رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدوده، لها زي بيت اسمه أبي العتاهية، فخفف وأيد الأرض فإنما فما أرى أيوة فأديم الأرض إلا من هذه الأجساد، حمل علينا معلقة. فما أرى أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. الأجساد اللي أنت التراب ده خدود ونوايه وجباه، فأنت افتكر كده عشان ده بكونوا مشيها الأرض قبل كده، فخفف هو أصله إيه خفف الوطأ فإيه خفف الوطأ فإنما فما أرى أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. فإن الإنسان ما يعجبش بنفسه، وبالتالي ما بقاش ضامن سيره في الحياة ومعجب بنفسه، وأنه لابد وأن يصل ما كل سير اليعملات وخيد، يعني مش عشان انت معاك دنيا او حاجة قوية بتوصل بسرعة. ممكن تبص تلاقي الدنيا وقفت مرة واحدة وتعطلت الناقل واليعملة والسير السريع الخطوات ده لم يتحقق، واعجابك بنفسك كان هو السبب. سوف تكون يوما خدك وجبهتك شيئا من التراب يطعه الناس. من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. الدواء المر، تشبيه الصبر بالدواء المر، والعافية علاج القلب وراحته بعد أن يعافى من أمراض القلوب. زي الإنسان، زي إنسان ما بياخد الدواء عشان يشفى ويعني يصح بدنه فيكون في عافية ويشعر بحلاوة العافية، فكذلك في كل ما يشق عليك وتجد فيه مرارة تدفعك إلى أن تترك ما أنت فيه. الطاعة تحتاج إلى صبر عليها، تواظب عليها حتى تؤديها، الصبر عن المعصية حتى تتركها، الصبر على أقدار الله المؤلمة حتى تمر وتعافى من تلك الأقدار المؤلمة. تعمل ايه عشان تقدر تتحمل وتصبر؟ تلمح حلاوة العافية، تذكر نتائج هذه الطاعة، وخيرها في الدنيا من لذة القرب من الله والتعالي أو الابتعاد والتعافي عن شهوات الدنيا التي تجذبه إلى الأرض. وفي المعصية تذكر وتلمح حلاوة العافية منها، وما ما يحدث من ندم بعد المعاصي والذنوب، وما يحدث من خلل في حياة الإنسان بسبب المعاصي والذنوب. والأقدار المؤلمة تلمح حلاوة العافية بأن كل بلاء سوف يمر، وتأمل عاقبة الصبر على الطاعة في الآخرة في ثواب حصول الثواب والنجاة من العقاب والفوز بالجنة والنجاة من النار ومشاهد القيامة المختلفة التي تجد آثار العمل الصالح، تجد العمل الصالح معك في هذه الأحوال. الصبر عن المعصية أنك تريد أن تبتعد عن عقوبتها، تأمل عاقبتها في الآخرة أنك نجوت من العقاب الذي أعده الله لمن ارتكب هذه المعصية. وما الصبر أنك يضاعف لك الأجر، وأن كل بلاء كان يجعله الله خيرا لك إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. الغاية أول في التقدير آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل منتهى في منازل الوصول. الغاية بتحط لنفسك هدف، ايه هدفك في الحياة؟ تحقيق رضا الله عز وجل. هو بيبدأ في الاول بتقدر في النفس، ولكن هيحصل امتى؟ بعدين في الاخر، اخر في الوجود، اول في التقدير اخر في الوجود. عشان كده لا تتعجل، وهتفضل لغاية ما تنتهي الحياة وانت ساع في ايه، واعبد ربك حتى اتيك اليقين، غات الموت وأنت تعبد الله حتى تحصل على رضاه. ما تستعجلش إذن في الغايات، لأنها آخر في الولود، لأنها اسمها الغاية، هدف عايز توصل له، فأنت هتفضل تبذل لغاية ما توصل. مبدأ في نظر العقل، يعني بدايته نظر العقل، أنا ماذا أريد من الحياة، ماذا أريد من هذا الأمر، منتهى في منازل الوصول، ده نهاية المنزل الذي تصل إليه بعد ذلك، هذه هي الغاية. فأنت عليك أن تجعل همتك وإرادتك وغايتك رضوان الله الذي لا سخط بعده، والنظر إلى وجه الله ودخول الجنة والنجاة من النار. قولوا قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.